انظروا إن من أشراط الساعة أن يفشو الزنا، وكل ذلك تحقق في هذه الأمة، أن يظهر يرفع العلم. نعم يرفع العلم، إن الله لا يقبض في حديث عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء بوفاتهم بموت هؤلاء العلماء، حتى لا يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ظهر لنا علي جمعة وطنطاوي، وظهر لنا هؤلاء الشيوخ ووزارات الأوقاف، لأن العلم انتزع، لم يبقى من أهل العلم حتى من أهل الحق إلا من هو محبوس في سجن ما، أو مضيق عليه، أو لا يستطيع أن يوصل كلمته لبقية الأمة، فصار هؤلاء اتخذ الناس رؤساء جهالا. وأيضا فهذا الذي حدث أن يفشو الزنا، هو هذا الانتشار للزنا، حتى استساغ الناس الزنا وصار شيئا عاديا، وبعض الناس وبعض الشباب أو بعض الناس يفتخرون، بعضهم يفتخر أنه كان نائما في ليلة حمراء أو زرقاء أو خضراء أو سوداء، نام مع امرأة كذا، ويفتخر بينه وبين أصحابه. يفشو الزنا، ينتشر كالنار في الهشيم، يحرق المجتمعات وتختلط الأنساب وتتدمر، بل يحدث القتل والمشاكل والدمار والثارات بسبب هذا الزنا. لذلك الإسلام جاء فراع هذه الأمور، فرض فرائض وعقوبات صارمة. عندما يقول الله تعالى ينهى عن الزنا ولا تقربوا الزنا، مجرد الاقتراب، هو لم يقل لا يزنون ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزانية والزاني، انظر إلى العقوبة الصارمة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واحد يكون قلبه ضعيف، هذه ما يعني المسألة ليست بهذه الطريقة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. جرسة، لابد من الجرسة، تجريس هؤلاء حتى يرتدع الآخرون. ولكن المسائل، الناس بتزني وحتى يقبض عليه متلبس، وهو والمرأة ولا أحد عادي، كلك عفى الله عما سلف وانتهى الأمر، عقوبات انتهى الأمر، الناس استخفوا لما أمنوا من العقوبة، أمن العقوبة فاستخفوا، فتسرب هذا المرض الداء العضال إلى المجتمعات الإسلامية. وذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا الأمر أمر خطير، وهو اقتراب الزنا. لاحظوا هذه الأمور التي حمى بها وحافظ بها الإسلام على المجتمعات من البيت، من بدايتها من البيت. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له، قال لهم إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء، لا تترددوا، لا أحد يدخل على النساء هكذا. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله، يا رسول الله أفرأيت الحمو، لأنه قريب، الحمو اللي هو أخو الزوج، أقاربه، أعمامه كما قال الإمام النووي، هؤلاء ابن العم والعم والخال وكل هؤلاء، يقول لك اصله عمي، له حق أن يرى، لا لا يحق أنه يدخل على على على المرء، ولا يحق لابن العم ولا ابن الخال، وليس من محارمها أصلا. والأخطر هو أخو الزوج اللي هو الحمو القريب. لماذا الخطورة؟ لأن المكان آمن، لأن الناس يروا أن واحد داخل خارج أخو الزوج، لأن عادي، يعني شيء طبيعي أن يتردد يزور أخاه، هنا الخطورة. انه الا يستفرد والا ينفرد بامرأتي بزوجة اخي، يعني يجلس هو وهي لوحده. لا لا، هنا هذا هو الموت، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموت، وكأنما آل هذا الموت، لأنه الموت إما أنه يزني بها فستموت لأنها ترجى، وإنه هو حتى لو كان عزبا سيجلد ويتموت، أو أن البيت يحدث الزوج يدخل يقتل أخاه ويقتلها والموت، يعني مآل كل ذلك ثمرة هذا الموت. فإذا إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت يا رسول الله الحم؟ قال: الحم الموت، حماية البيوت. بعض الناس في قبائل وبعض الدول العربية عندهم عادات في غاية السوء رغم أنها بلاد إسلامية. البعض يقول لك ما يمزح بعض القبائل ينزل ويكون ابن العم وابن الخال واللي جاي في الشارع ينزل يقيل عندهم، يعني راح مثلا مسافر فوجد بيت ابن خال ابن خالته ابن خالته ابن عمته اي بيت من اقاربه، يخبط ويفتح له الباب وينام، وحتى ولو لم يكن الزوج موجودا. واحد الناس حكى لي قديما من الذين عاشوا في هذه القبائل يقول إن حدث فساد في الأرض كبير بسبب هذا، ولا تستطيع الزوجة أن تطرده، يعني تقول له لا زوجي غير موجود، هذه جريمة، أنت هكذا رد كيف تطردونني؟ إيش هذا؟ الزوج غير موجود، انتظر على الباب، انتظر في أي مكان، ما يدخل فليذهب إلى الجحيم، ولكن يجلس. طب انتظر حتى يأتي أخوك، انتظر حتى يأتي ابن عمك أو ابن خالك أو أي قريب لك. لكن للأسف هذه العادات والتقاليد موجودة والبيوتات تفتح والمحدوم، وامرأة أخي تعمل له الشاي والقهوة ويأكل على بال ما أخيه يأتي من الوظيفة، على بال ما أخوه، إذا حتى يأتي أخوه من الوظيفة أو ابن عمه أو قريبه أو صديقه. الآن صارت المسألة أقوى من ذلك، الأصدقاء عادي. هذا الخراب الذي يحدث وهذه الخلطة والاختلاط هو الذي أفسد هذه البيوتات، وقلت المروءة والرجولة عند الناس، وحتى الغيرة عندهم، الغيرة راحت عند الناس، ذهبت منهم، والرسول الله حذر من ذلك. إذا في المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصار يجلسون في الطرقات ويتكلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: إياكم والجلوس على الطرقات. هذه ليست في البيت، في خارج البيت. إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من بد في مجالسنا نتحدث، يعني هذه عادتنا، بنجتمع ونتحدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، أول شيء غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. غض البصر، مثل ما يجلسون الآن على المقاهي، ليست القضية أنهم كانوا يتحدثون في تجارتهم وفي حياتهم، ولكن كانوا يراعون حرمات الناس، لا الآن مجلس في المقهى، والمقهى أمام البيت، والبنت تخرج ينظرون إليها، ينظرون إليها، يؤذون الناس بأبصارهم وبكلماتهم وبألسنتهم، ويشربون الشيشة والحشيشة، ويشربون هذه المنكرات علنية، هكذا مقاهي التي في الشوارع وفي البيوت وفي الأزقة، حتى في الأحياء الشعبية عادي يجلسون، والناس ساكنة في نفس المنطقة، كل امرأة يلتهمونها بأعينهم. لماذا؟ ما ينظروا، لا يوجد لا غض بصر ولا غيره ولا هذا شيء فاسد، بالإضافة هو يفسد، يشرب حشيش ويشرب الشيش ويدخن، وعمال يمكن يشرب بيرة ولا خمرة ولا أي شيء، عادي علانية هكذا، والناس ولا يغضون البصر ولا يكفون الأذى عن الناس، وهذه هي مصايب. ولذلك حدثت الخلل والتفكك والدمار في البيوتات، وما عادت البيوتات آمنة، وما عادت الشوارع آمنة بسبب هذا الخراب الذي حدث. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كان إذا أبيتم إلى المجالس، يعني إذا أبيتم تجلسوا في هذه الأماكن، فأعطوا الطريق حقه. من الذي يعطي الطريق حقه؟ كف الأذى، غض البصر وكف الأذى، وهذا ورد السلام والأمر بالمعروف. إذا كان هم في المنكر أصلا، يعني هم الذين يجلسون على المقاهي في الغالب إلا من رحم ربي، الأصل فيها أنهم يأتون منكرا، يعني الذي يفعلونه بيفعلونه بالإضافة بيشاهدوا بعض الأفلام والأشياء. كيف ناس تعيش في منكر، كيف سيقومون بأداء هذا، بأداء بأنهم يغيرون منكرا؟ هذه حال هذه الأمة للأسف الشديد. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي يا رسول الله، جابر بن عبد الله كما في الصحيح قال له يا رسول الله أفرأيت نظرة الفجاءة، نظرة الفجاءة يعني بي، قال اصرف بصرك لا حل لك، نظرت إلى امرأة فجأة فقال اصرف بصرك، انتهى الأمر. هذا هو علاج، لأن كل هذه مقدمات بريد الزنا، هذا بريد الزنا ومقدمات الزنا، هذه الأشياء التي نألفها ونستمر. النظرة الآن الموضوع، قديما كانت المجتمعات محافظة وكان الناس أقصى ما شيء إنهم ربما يأتون إلى المنكرات إلى أماكن خاصة لبعض الدعار والذعار وبعض من يتاجر في اللحم الرخيص وغير ذلك، كانوا قديما هكذا. ولذلك كان يعني عندما دخل الفرنسيس في هذا في انحطاط الدولة الإسلامية في ذلك الوقت أيام المماليك مثلا في مصر، ماذا فعلوا؟ جاءوا مثلا على بنت الشيخ المهدي أغووها. الشيخ المهدي هذا الشيخ من شيوخ الأزهر كان متحالفا مع الفرنسيس كبقية المشايخ اليوم، هؤلاء يتحالفون مع العسكر ويتحالفون مع الصليبيين ومع الأمريكان، ونفس هذه المؤسسات كانت موجودة أيضا ويتحالفون، وتحالفوا مع نابليون وتحالفوا مع كليبر وتحالفوا مع أعداء الأمة. دائما هؤلاء كانوا من المؤسسة الأزهرية أيضا، كانوا علماء مجاهدون، نعم كان هناك من الأخيار ولكن كان هناك من الأشرار أيضا. بنت الشيخ المهدي وكان اسمها هوا أو هوا مثل هذا، فلما اختلط بالفرنسيس كما قال الجبرتي ماذا حدث لهذه البنت؟ وكانوا يخرجون النساء، نساء معين الفاسقات يلبسن الفستانات، يقول على يلبسن الفستانات يعني لها فساتين والأشياء غريبة ويكشفن شعورهن. ودليل على ذلك أن المجتمع في ذلك الوقت، والجبرتي بيتكلم عن فترة منذ قرنين، هذا الكلام من قرنين، الآن يعني عهد قريب ليس بعيدا. وهذا وكان ذلك لما خرج الفرنسيس جاء الناس العوام في الشوارع والبيوتات، جاءوا وهدموا هذه المقاهي وضربوا بنت الشيخ حتى قيل أنها ماتت، وحرقوا بيت الشيخ المهدي وغير ذلك، لأنهم اعتبروا أنهم كانوا يوالون الفرنسيس وكانوا ينشرون الفساد، وبنته تمردت وفسقت. وذلك معظم منظمات حقوق المرأة تدافع عن بنت الشيخ المهدي، لماذا؟ لأنها تمردت على المجتمع، تفسدت، لبست الفستانات والطبقات، وكان هذا شيء، كان شيئا منكرا، هذا الشيء كان منكرا جدا في هذا الوقت، دليل على ان المجتمعات لا تزال محافظه. فجاء الفرنسيس وصدروا لنا هذا العري في بدايته، والانجليز فعلوها ايضا عندما دخلوا مصر ودخلوا البلاد التي احتلوها، وأيضا هكذا لا يصدرون. أول شيء يفعلوه عندما دخلت أمريكا واحتلت أفغانستان، ماذا فعلت؟ أول ما دخلت أمطرتهم بالمن والسلوى، لا أمطرتهم بالبلاي بول، المجلات البلاي بول وأفلام الدعارة والجنس في أفغانستان اللي هي القبائل المحافظة التي لا يوجد عندها مثل هذه الأمور. هذا كانوا حتى في قندهار يوزعون، بدل ما يوزعون عليهم الأطعمة كانوا يوزعون أيضا معها، يوزعون هذه السموم الأطعمة المسمومة ومعها شرائط الجنسية ومع هذه المجلات الداعرة. هذا هو الذي يقدمون بداية، لأنه هذا هو تدمير المجتمع. وكيف سيقاتل هذا وهو شخص متدمر، تدمر، تم تدميره خلقيا؟ هل سيقاتل هذا الذي ضعفت قواه وضعفت صحته؟ كيف سيقاتل هذا الذي في يعني مستغرق في الزنا ومستغرق في السير في، لأن الزنا له أشياء أخرى، الزنا تشرب خمرة ما هي البهارات، لابد من الخمر ولابد من الحشيشة ولابد من صحبة السوء، يعني ليست قصة زنا منفرد هكذا، هي مع مجموعة من الكبائر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قرنها بعد ذلك، بعد كبيرة من الكبائر، قرنها بعد التوحيد يعني بعد إشراك بالله وبعد القتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ويقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يقتلون النفس التي حرمها بالحق ولا يزنون. إذن هذه ثلاث كبائر كبرى، ودليل على خطورتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حتى في بريدها، يقول كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كما قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، وقبلها واللسان زناه الكلام، والرجل زناها البطش الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق، والفرج يصدقه يصدق ذلك ويكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إذن هذا العين تزني، نعم العين تزني، ما هو بريد مآلها الزنا. ولذلك عندما تنظر إلى كانوا قديما لا يستطيعون، كما قلت لكم المجتمعات كانت محافظة، لا بد أن تلجأ إلى أماكن محددة أو أن تسترق السمع أو أن تتلصص على جارتك أو شيء من هذا، لكن مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمجلات والجرائد والإنترنت وكل هذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، صار الأمر أطم، وصار ما عاد أحد آمنا حتى في بيته، صارت هذه الرذائل والفواحش تدخل حتى في البيت، حتى ولو كنت شيخ الإسلام، حتى ولو كنت محافظا، إما أن تستمع إلى الراديو أو راديو جارك، أو تستمع إلى من يتحدث علانية وجهرة، أو في التلفاز، أو عبر الإنترنت وأنت تفتح الحاسوب، ستجد كل يعني مسهلات الزنا. واحد يختلس، الشاب الصغير يروح جايب لك مجلة من المجلات التي يبيعونها سهلة، بيبيعوها سهلة هذه المجلات، ويخبئها في حقيبة المدرسة وأبوه لا يدري شيئا عنه، وهو عمال ما شاء الله مجالس بيذاكر، الولد بيذاكر، وبيذاكر إيش؟ أو بيذاكر مرة حساب ومرة جنس، مرة حساب ومرة ينظر إلى الصور العارية، يريد المجتمع عبارة عن سعار جنسي، المجتمع عبارة عن يهيج المشاعر، وهذه كتلة من النار مراهقة وقوة بشرية. فلذلك ماذا يحدث؟ يختلس السمع ويجلس ويفرغ شهوته في الحرام. فماذا يحدث؟ لاحظ، كان الناس قديما لأنهم كانوا في أمان، المجتمع آمن، فكان أقصى ما يحدث يذهب، تذهب الأم أو تذهب الأخت أو تذهب امرأة من القريبات له، فتأتي إلى تخطب له هذه العروس، فكانوا يستمتعون، وكان الرجل يستمتع وتعفه المرأة ويعفها هو أيضا، لأنهم لا ينظرون إلى بقايا المجتمع، لا أحد يلوث المجتمع، ولا يوجد هذا الإنترنت، ولا توجد هذه الوسائل الاتصال الحديثة، ولا الرؤية ولا المرئية. فلذلك كانوا ما شاء الله في الصحة وعافية وقوة، والرجل حتى يصل إلى 70 و80، ما شاء الله الشاب هنا بيتزوج يوصل إلى 40 تجي بيحبه، الرجل ركبه ضاع، عمال يضيع نصف عمره، عمال يضيعه في الحرام. فلما يأتي إلى الحلال يروح لطبيب نفساني، ويذهب إلى يأخذ بعض الحبوب مقويات، أعطوني أي شيء يا جماعة حتى يستطيع يسلك طريقه يعني ويعف نفسه، ولا يستطيع، لا يقدر، ولذلك بيحدث الفشل ويحدث الطلاق ويكثر تكثر المشاكل، لأنه بدأ خطأ، لأن الحياة جاء، لأن الشهوة والقوة التي كانت مدخرة في مكانها كان في اتزان، المجتمع الإسلامي كان في غاية الاتزان، اتزان ان لا يوجد هذا السعار الذي يهيج، وكانت الامور في غايه الاتزان، ولذلك كان الانسان عندما ياخذ يخطب امراه او يتزوجها كانت تعفه، كانت تعفه وكان يرتاح ولا ينظر الى غيرها. اما الان واذا اراد فليأذن بالتعدد وغير وغير، ولذلك كانوا في صحه وعافيه وقوه، كانوا يجاهدون وأيضا يتناسلون وينكحون ويستمتعون بالحياة أيضا. لكن حتى الحياة المفتوحة هذه كل الموبقات، يعني لو جبت أفلام وكل صور وكل ما تتخيله من للأذن والسمع والبصر، كل هذا ما ينفع في المسكين، لا يوجد شيء يحركه، ضاع الحبل الذي كان، هذا حبل البئر الذي كان ينزح في الحلال وكان في اتزان، ضيعه إلى أن وصل إلى 25 سنة ويوصل ل30 وما بعد ال30 عمال يضيع شهوته، أهدرها في الحرام، فلما يأتي إلى الحلال يكون ضعيفا مسكينا، يعني يتساوك هزالا، لا يستطيع أن يكمل، الواحد فيهم يوصل لل40 وال50 خلاص انهار، ضاع خلاص، سلم كل ما في عنده بسبب هذه الشهوة الحرام بالتي استنفذه. ذلك العينان تزنيان، نعم، أفالعينان زناها، الرسول يقول هكذا في الصحيح، فالعينان زناها، زناها زناها النظر، يعني هذه هي الشهوة، بتلتهم الصور وتلتهم التلفاز وتلتهم الأفلام وتلتهم المرأة، عمال يتدخل، هذا هو الزنا. وعندك الأذنان، والأذن تعشق كما كل الشاعر، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، في ناس تستمتع بالكلام، لذلك فلا تخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة ما شاء الله خشنة جدا مع زوجها في البيت، وأول ما التليفون يرن أو واحد يرن تلاقي ما شاء الله تترقق في كلام، يعني طب ما ترققي مع زوجك، امال بتعملين زي الغفير، عمالة رجل رجل لرجل بتتكلم بخشونة جدا في البيت، عندما التلفان أي رجل يتصل تجد النعومة والكلام الجميل حتى لو كانت متدينة، فتجد هذا هذا، والناس تتلذذ بالاستماع والأذن، ولذلك هناهم هنا بعد أن شبعوا من كل شيء، أحيانا في منهم لا يتلذذ إلا بالاستماع، يدفع أجرة، يدفع بالمال لكي يتلذذ بصوت امرأة تتغنج بكلام فيه يدغدغ المشاعر ويهيج الشهوة، رغم أنه لا ينظر إلى شيء، مجرد بالكلام، ويدفع أجرة ويعطوه أجرة، قد يدفع فلوس لأجل أنه فقط يستمتع بالأذن، والأذن هذه من دلائل النبوة، هذه أحاديث من دلائل النبوة، أن صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الذي حتى لم يرى. والأذنان، الأذنان زناها، زناهما الاستماع، والفم اللسان زناه الكلام، طبعا الكلام هو أبو هو هذا هو الذي يتكلم ويكلم بفحش القول أو يدغدغ المشاعر سواء من الرجل أو المرأة. واليد تبطش، زناها البطش أو اللمس، ما هي بدأ البطش يعني يضع المرأة هكذا يغتصبها يعملها بقوة يعني. هذه ممكن يزني أو يتحسس أو يفعل أي شيء، هذه اليد أيضا لها لذة، هذا زنا، لأن لما تحسس على هذا الشيء على المرأة أو المرأة تتحسس بيحصل هياج حتى مجرد اللمس. والرجل، الرجل زناها الخطأ، لأن هي اللي بتذهب إلى بيت الدعارة وتذهب إلى الحرام وهي التي تفعل هذه الأفعال. والقلب يهوى ويتمنى، القلب بيعشق بيتمنى، ده في الناس بتوصل الأمر، الأمور وصل، الناس بيتمنى حليلة أخيه، كل كان لو أنا كانت دي زوجتي يعني حتى بيتمنى انه يزني، يتمنى انه يعشق، يتمنى ان هذا يهوى، القلب عمال يهوى يهوى في الحرام، يتمنى حليلة اخيه ويتمنى ما في يد الاخرين. والمرأة تتمنى هذا زوج زوج اختها او صديق صديقها او صديقتها وغيره، يتمنى. لا يوجد، صارت المسائل استسهال المعاصي، استسهال الزنا. ما هو القلب بيهوى ويتمنى، وهذه اشياء في القلب لا يطلع عليها احد، فالانسان عمال يتمنى هذه الامنيات تجعل انها تهيج. يعني اللسان، العين، الاذن، اللسان، الرجل، اليد، والقلب يهوى ويتمنى يفعل الفاحشة، يتمنى يفعل الفاحشة حتى في حليلة أخيه، حليلة جاره، حليلة صديقه، حليلة، لا كل أعمال يتمنى. لكن كيف يترجم ذلك؟ والفرج يصدق ذلك ويكذبه. العملي حتى يصل إلى مرحلة الفاحشة الكاملة، هنا هذا الزنا الكامل. إذن الذي يصاب بهذا بيوصلوا سعار يهيجوا، ممكن يزني هنا ويصدق ذلك. هل معنى ذلك أن الإنسان يأثم؟ نعم يأثم، حتى لو بيتمنى ويهوى يأثم ويستغفر الله على هذه الأمنية وهذا الهوى. بتتمنى أنك أن تزني في في في زوجة أخيك أو صديقك أو هؤلاء، أو تعشق هذه المرأة التي حليلة غيرك، هي أجنبية عنك، هذا أنت تأثم بمجرد الهوى والأمنية. تستغفر الله ألا يمر هذا الخاطر عليك. العين تزني، نعم تعثم إذا نظرت إلى صورة عارية، إذا منظر فاضح، أو إلى فيلم هكذا. عمال الإنسان، الرسول يقول له أصرف بصرك، يقول الجابر بن عبد الله نظر الفجأة، قال أصرف بصرك. ورغم ذلك فالإنسان بصر إيش ده، عمال يتأمل وبيلتهم بمجرد العينين، عمال يأكل المرأة هو بعينيه، والمرأة التي هي أجنبية عنه لا يجوز. ولذلك هذا دع عضال مدمر في المجتمعات. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضع أسد الناقصات؟ هل يرجى لمجتمع يجاهد في سبيل الله وهو بهذه الحيثية؟ ناس كيف سيقاتلون هؤلاء؟ ناس ناحية العقدية منحرفون عقدية، من الناحية الجسدية هذه أجسادها منهارة أصلا، كيف سيقوون على حمل السلاح وعلى الجهاد الذي فيه القوة والقتال والكر؟ ولذلك فإن أعداءنا ينشرون هذه الرذائل لأنها تخدم مصالحهم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الجميع من قصة هذا داء العضال، هذا الزنا. يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا في صحيح مسلم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان لماذا؟ لأن هو الزنا معناه شاب زاني يعني هو حلال؟ لا، هل الأصل أن الشيخ يكون خلاص طلق الدنيا ويعني شبع منها، وهذا الشيخ الذي كبر وشاخ كيف يعني بعد ذلك يزني؟ هذا لا يكلمه الله يوم القيامة، هذا ممقوت عند الله، لأن الله قال إن لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا سبيلك، لا ينظر الله إليك، ومن لا ينظر الله إليه فإنه في النار. شيخ شيخ زاني، المفروض تتقي الله وخلاص، راح قوة الشباب تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لم يفعل ومات على ذلك ولم يتب من ذلك. ولذلك فإنه الذي كما في الحديث الآخر، إذا زنى العبد، إذا زنى المؤمن، زنى الرجل، يخرج الإيمان منه فيكون كالظلة فوق رأسه، فإذا رجع له الإيمان مرة أخرى، يعني إذا أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان مرة أخرى. يخرج منه خلاص، كاد أن يخرج يعني بالكلية، ولكنه يخرج عنه على وشك. لذلك فالذي يرتكب كبيرة كالزنا أو الزنا، فالذي يرتكب كبيرة فإنه إذا كفارته أن يقام عليه الحد. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا للمحصن، للغير محصن، العذر الشاب أو الشابة التي لم تتزوج. أما الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، الرجم للمحصن هذا كفارته. أما الذي لم زنى سرا في السر وستره الله سبحانه وتعالى فهو بين مشيئة الله، إما أن يعذبه إذا مات وإما أن يغفر له في المشيئة. زكوا على خطر عظيم، ولذلك الذي زنى لابد وستره الله، لأنه لا يقام حدود الآن ولا يوجد قضاء، حتى لو ماذا عساك أن تفعل. إذن حتى لو حدث ذلك اغتنم، اهتبل التوبة والفرصة بالإنابة إلى الله، توب إلى الله. ما عليك تتصدق وتتوب إلى الله، تكثر من الصلوات، تكثر من الصيام، حتى لين زنا أنت الأصل. وأنت كنت زنيت في السر وأنت محصن حكمك الرجم، تخيل. ولو أنك كنت شابا عزبا فإنك ستجلد 100 جلدة. ألا أنت يعني على أنت الآن لم تجلد ولم ترجم. إذن في هذه الحالة اغتنم فرصة، توب إلى الله، أكثر من التوبة إلى الله. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة ذلك. شيخ زان وملك مستكبر مكذاب، طبعا هذا حديث يحتاج إلى شرح كبير، ولكن شيخ بالمرة هكذا الملك، ملك كذاب. هو نحن في أيامنا هنا رأينا ملكا صادقا أصلا حتى نتكلم، ملك كذاب. لأن لماذا هو، لماذا الملك الكذاب لا ينظر الله إليه؟ لأنه عنده القوة. لماذا تكذب؟ أحيانا الإنسان يكذب لأنه خايف من إيش؟ خايف من إيش؟ عندك القوة وعندك الجنود وعندك العتاد وعندك الإمكانيات والإعلام، لماذا تكذب؟ يكذبون على الله ويكذبون على دينه، يكذبون على الشعب، يكذبون على الأمة، يكذبون على المؤمنين، فهم معجون كذب أصلا. يعني الذين في أيامنا معجون كذب، وعليه بهارات، هذه بهارات الفسق والفجور وعدم المروءة وعدم الرجولة، كل ما تتخيلونه. وعائل المستكبر فقير، طب الغني بنقول بيستكبر بغناه وبقوته، طب وانت بتستكبر على اي اساس ايها الفقير العالة؟ تستكبر على الناس ليه؟ لماذا تستكبر انت فقير؟ يعني المفروض ان تدخل اكثر الناس تواضعا وقربا الى الله، لكن عنده استكبار. يعني فقره ليس القدر ان الفقراء يدخلوا الجنة وخلاص هكذا، لا، ممكن واحد غني يدخل الجنة وفقير لا يدخل. القضية قضية إيمان أولا قبل كل شيء. حتى الفقير ومستكبر وبتتطاول على خلق الله وتنظر إليهم شذرا وكأنك يعني ما شاء الله، وأنت فقير عائل يا تحتاج إلى من يعولك، هذا لا ينظر إليه يوم القيامة، لا يشفع له فقره. القضية عند الله لا يشفع له فقره، هو إنما العبرة بالتقوى. ولكن هذا المفروض يكون أشد من الغني. الأصل الغني هو المستكبر، بيستكبر بقوة بغناه بأمواله، لكن أنت فقير معدم، لماذا تستكبر على الخالق؟ وهذه النوعيات نراها في أيامنا يعني أصلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديث من دلائل النبوة كما في الصحيحين، عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم ما هم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفان الرسول لم ير هذين الصنفين في، يعني الذي رآهم في، يقصد لم يراهم في الدنيا، يعني رآهم في النار. هذان الصنفان يكون معهم صياط الجلاوزة، ضباط، ضباط التعذيب وجنود التعذيب، جنود الفراعين، هؤلاء الذين يعذبون الناس بالصياط هذه. الآن تقدموا صياط إيش يا رجل؟ بيعذبوا الآن بالكهرباء، بيعذبوا بالمقاريد، وبيعذبوك بكل ما تتخيل من أفانين الشيطان، تلميذ عند هؤلاء الفراعين الجدد في قضايا التعذيب. هذه ده الصياط، هذا رمز، لأنه هو الأصل يضربون ولا يزالون. سبحان الله، مهما كنت ما عندهم من التقدم دائما يضربون بهذا الصياط، القطعة من الجلد هكذا يضربون بها، وأحيانا يلفونها بأسلاك ولحتى يؤلموك أكثر. هذه المقبلات، هذا ليس هو التعذيب، ده دي مقبلات التعذيب. الرسول يتكلم على اللي بيعذبوا الناس هكذا، فيقول لك بيعذبوا ايه؟ بينتهك عرضه ويضع عصا في دبره ويعلقونه كالذبيحة على باب أو على مشنقة وما تسمى العروسة، ويصعقونه بالكهرباء، يطفئون فيه السجائر ويضغطون على خصيته وعلى أنثيه وعلى ذكره، ويقطع ويحرقون حلمتي صدره. هذا هو هدية تعذيب. ما الشيطان قلنا لكم تلميذ عندهم، هؤلاء الذين معهم هذا الصنف. يعني الصنف الذي الشاهد هنا في الحديث نساء كاسيات عاريات، هذا ما لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يوجد في أيام الرسول. نساء كاسيات عاريات مائلات مملات، كاسية عارية، لا هي عارية تماما. الآن في أيامنا شاطئ عوره وكل هذا موجود، يعني العملية، بس بنتكلم على الشائع الغالب، معظم نساء العالم كاسيات عاريات. شواطئ العرى، نعم في شواطئ عرى، عدد بلاد المسلمين أصلا العملية خلاص انتشرت شواطئ، حتى العرى في شرم الشيخ، وعندك في دبي سدوم وأبو ظبي، وبعض كل ما تتقبل بلاد الإسلام عندها، وعندك في المغرب الإسلام ما يسمى المغرب الإسلامي، هناك في مراكش ومناطق في الجبال الريف وغيرها، محميات خاصة هكذا للعرى ورعاية المخدرات وغيرها. كاسيات عاريات، يعني لابسة ليه ما يسمى هذا الليل من نراء الميني جيب والميكرو جيب واللي تظهر الرأس والشعر هذا الذي هذا اسمه الكاسية عارية، لا هي كاسية تماما ولا ضربت بخمارها على جيبها وعلى الفتحات ولا سترت نفسها وضربت بنقابها، لا هي كاسية عارية، يعني بين هذا وذاك. وبعدين كلما بتتفنن في الإغراء تضيق توسع تعمل حسب، يعني صارت يعني بالنسبة للشيطان عبارة عن يعني ألعوبة في يد الشيطان. المرأة صارت ألعوبة في يد الشيطان، يتلاعب بها الرجال الذين يتلاعبون بالمرأة، الذين يكونوا يحمون المرأة هم الذين يتلاعبون بها. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات اللي بترقص واللي بتتغنج واللي بتضرب برجليها ومشية تتسكع، وبعدين عندما تأتي إلى الرجال تحاول تميل حتى تدغدغ مشاعر الرجال، بتتغنج في طريق في مشياتها وفي كلامها، هذه مائلة مميلة. وده لا تجد امرأة غالبا تمشي مستقيمة إلا من رحم رب، حتى الكاسية العارية لابد المرأة لابد هتبص تجد لها مشية معينة، لابد بتحاول تميل، وخاصة إذا مرت على الرجال، يا إما تبطأ يا إما تهدي يا إما تضع بعض الخلاخيل، كانوا قدام خلاخيل، هذه الخلخال في آخر الرجل حتى تسير الرجل وهي تمشي. أنا الخلخال هذا طلع حاجة قديمة مساكين خالص، الآن وضعنا أشياء كثيرة جدا في والكعب العالي والكعب المشعب حتى يثني المرأة ويخلي تتقوس وتتلون ويظهر منها الهضاب والمنحنيات حتى تسير مشاعر أي الشباب والرجال. صارت هكذا رخيصة، رخصوها، صار لحما يمشي على الأرض رقيصا، الرجال هم الذين دمروها والغرب هو الذي دمر المرأة، وللأسف هذه العدوى صارت منتشرة في بلاد المسلمين. هاتوا لنا بيتا من بيوتات، معظم بيوتات المسلمين إلا من رحم ربي في العالم الإسلامي، إلا في دول معينة معظم كاسيات عاريات، نفس التقليد الأعمى ونفس كل ما تفعله المرأة الغربية فعلته المرأة في المسلمة. هؤلاء جميعا حتى كأسنمة البخت الجمل، الجمل عنده في حاجة العالية السنام عنده، المرأة بتضع شعر مزيف أو تعمل باروكة أو بتعلي، كانت المرأة قديما تعمل قباب كده في رأسها، يعني تعلي رأسها حتى يعني تبقى تكون ظاهرة يعني هكذا كأسنمة البخت، بتعلي رأسها وتكون كبيرة وضخمة. الآن صارت الباروكة والأشياء التي توضع على الرأس للتزييف وغير ذلك، وتمشي بها في الشارع تتبختر بهذا الموضوع. هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. هؤلاء ممنوع، محظور عليهم ذلك بسبب أنها ماتت على ذلك أيضا. هذا الموضوع، المرأة على خطر عظيم، والذين تلاعبوا بها على خطر عظيم، والذي يرضى بأن تكون زوجته هكذا فهو للأسف يرضى على نفسه، ولا أريد أن أقول الكلمة الخطيرة، الذي يرضى على زوجته بأن تمشي عارية تلتهمها أعين الناس ويأخذونها ويتمنون ويشتهونها. يعني أنت لا يا رجل، هذا لا تستحي من نفسك، جالس امرأتك معاك ما شاء الله، لو أحد أراد أن يغازلها ممكن تقوم قيامة ويقاتل ويدافع، وكيف هذا تنظر إلى امرأتي؟ طب استرها يا رجل، طب أنت ماشي معها عريان، طب شبه عارية استرها، لماذا أنت الذي بتقول لا؟ لماذا هي تسير ملونة هكذا، وضع كل أطياف الألوان في في في وجهها؟ لماذا بتتزين؟ لمن؟ إذن هي بتتزين للخارج، للناس ينظروا إليها الجميلة الحلوة. طب الناس بيعبروا عن رأيهم إن جميلة وحلوة، مش أنت الذي بتدعوهم تعالوا اشتهوا هذه الزوجة يا قوم. وبعدين إذا أراد أحد أن يغمزها بكلمة فإنك تثور وتغضب، طب ما تغضب من الباب أولى، لو أنك سترتها ما أحد اجترأ على أن يسلقها بكلمة. لكن المشكلة فيك، ولذلك فأنت على خطر عظيم، وأخشى أن تكون ديوثا، أخشى ذلك، أسأل الله ألا تكون ديوثا، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن هذا المرض العضال وهو الزنا، وبريد الزنا كل هذا، النظرة والكلام واللسان والتلفاز والإنترنت وكل هذه بريد الزنا، الأشياء الفاضحة والفاحشة والمقدمات كلها حرمها الإسلام. ولا تقربوا، مجرد لا تقربوا، مش لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، مجرد القرب، يعني القرب من الزنا أنك تنظر للصورة، الصورة ستجرك إلى الزنا الحقيقي، ستبحث عن امرأة. ولذلك لاحظوا لما غيروا وبدلوا وتدمر المجتمع، صارت كأن في حاجة إلى رعاية هذا العطش، لابد الناس متعطشة إلى الزنا، متعطشة إلى الدعارة. حكومات هذه لما احتل العالم الإسلامي عن طريق البرتغاليين والأسبان والفرنسيس والإنجليز وكل هؤلاء الذين احتلوا العالم الإسلامي، ماذا فعلوا؟ قلنا لكم أدخلوا هذه المقدمات، نشروا ما يسمى المرأة تتبرج تخرج تلتقي بالرجال، أنشأوا ما يسمى بيوتات الدعارة، وكان الإسلام العالم الإسلامي لا يعرف مثل هذا. فالآن صارت القوانين، قوانين في بلاد المسلمين بترعى هذه البيوت. في مصر أيام الملكية كانت هذه رسمية، والآن صارت رسمية، الآن حتى الآن رسمية موجود وبترعى وتراعى. ما هو يفشو الزنا أن يفشو الزنا ويشرب الخمر، هذه من أشراط الساعة. الآن بيوتات الدعارة موجودة في العالم الإسلامي، حتى في مصر انزل في وسط البلد ستجد الخمارات في قلب عند شارع عبد الخالق ثروت وعند شارع 26 يوليو وعند في الشوارع الجانبية, هذا في وسط البلد. فدعك من الأطراف, شرم الشيخ وحلي لا يأتيها المصريون غالبا إلا الناس عراه هنا. لا نتكلم على وسط البلد, وسط البلد اللي هي هذه المفروض فيها محافظة, هذه تجدون بعض الحانات وعليها اللون الغامق هذا اللون الأسود حتى لا يراهم أحد يعني, ويدخل معروف أنها بار مرخص من الدولة, وما في رئيس جاء وعقوبة من الله كان عقوبة أنهم لم يسعوا إلى تخليص الأمة من هذه الأماكن الرذيلة. هذه موجودة ومنتشرة ويراها الذين يذهبون, اللي يروح يصلي في عبدين واللي يصلي في كيخيا وبيصلي في بعض المساجد هناك في القاهرة, فهو يمشي في وسط البلد معروفة هذه المحلات موجود. هذا للخمر فقط, عم يخمروا ويشربوا حتى ما يسمى شراب معين أشربة معين, هذه كل الخمور والبيرة مرخص بالدولة, لا أحد يستطيع, محمية بقوانين. هل تجرؤ أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ تتحبس هناك بتحرق قمارة ولا وتعمل هنا تسجن فيها بعشر سنين 15 سنة ده لو فعلت هذا أو أردت أن تغير المنكر. دي عقوبات مغلظة مثل هذه الأمور محمية, هذه الأمور مرخص بها في بلاد المسلمين طولا وعرضا, لا يكاد لا يوجد استثناء يا جماعة. كما أن البنوك كلها الربا مرخص بها علانية في بلاد المسلمين, الزنا مرخص به, الخمور مرخص بها في الفنادق علني. أنت هذا الركن للمعروف للقمار, هذا ركن للقطاعات الخمور. أنت قل هذا سائح, بعض الدول اللي يعني بتحاول تحافظ كله هذه الخمور للسياح. حتى عند آل سعود لا تستطيع تدخل جدة, لا تستطيع تدخل بالخمور جدة إلا ولا في مكة ولا المدينة. نعم بالناحية النظرية القوانين صارمة هنا, لكن في الرياض أجنبي دخلها بطريقة معينة ويدخلونها عادي لأن دي فنادق وسياح ويلعبون القمار, هذا كله مرخص لهم هناك. لكن الربا مرخص, نعم علني حتى في مكة في قلب مكة. إذن هذه دول ترعى الفساد والفواحش والرذيلة, وهذه وسائل. انظروا إلى وسائل الإعلام, وسائل الإعلام آل سعود مثلا والدول النفطية, هذه وسائل الإعلام دغدغة مشاعر, أغاني, أفلام, والذين يشترون حقوق المغنين كما اشتروا قديما حقوق اسمه جاكسون هذا وغيره, هو هذا الوليد بن طلال السفيه, هذه كل فنادق قمار وفنادق كل ما تفلس هيئة إعلامية أو نادي من أندية القمار يشترونه. هذه وسائل إعلام أكثر مئات يا رجل, مئات القنوات الفضائية معظمها ملكية لآل سعود والآل نهيان وآل صباح, هذه لا تدري. هؤلاء المحسوبون زورا وظلما على أهل السنة هم الذين يرعون هذه الفواحش, وذلك صارت دولة ترعى دول ما يسمى مؤسسات رعاية الزنا. كيف الزنا؟ يقول لك لا, لهم لا يرعون زنا, هم يسمونها بغير أسمائها, يسميها بإيش؟ ملكة جمال العالم, مسابقة ملكة جمال العالم. هذه مسابقة بتروح حتى في دبي وفي صوب سنوي, وهذه ملكة جمال العالم تحدث في كل دولة, وصلوها في الجزائر, وصلها المغرب, وصلها اندونيسيا, كل العالم سامي فيه ما يسمى ملكة جمال. هذه عراية تماما, يعني لابد لها شروط صارمة في خصرها وفي ثديها وفي كفلها وفي مشيتها وفي عريها وفي فستانها وفي القطع التي تلبسها ويتحسسونها حتى كلما هذه فضيحة, هذه سوق نخاسة. أنت عارف والله هذا ملك الجمال على اسمه سوق نخاسة بطريقة أخرى, لأن قديما على الأقل كان يأتون بالجارية أو العبد ويأتي بقوته, لكن الجارية كانت لا يكشفون. لاحظوا في سوق النخاسة قديما اللي هو العبيد, سوق العبيد, ما كانوا يأتون للجارية يكشفونها وأمام الناس, لا كانت الجارية وتغطى ولبس الخمار والحجاب ومتسترة, وكانوا لا يكشفون إلا وجهها, هذا فقط. وعرض والتجار يشترون هذه الأمة, لكن ما كان لا تظنون أنها بالمايو, لا ما كانش هذا, لا ما يستطيع أحد, فأنا هذا محرم أنا في الشريعة أيضا, لا يجوز أن يفعل هذا. ولكن هؤلاء مثل العبد كانوا يأتون مفتول العضلات ويقعد تشترونها هكذا يأتون إلى البنت رخيصة رخصوا المرأة الذين يخلون المرأة يحمونها دعاة حماية المرأة هم الذين دمروا وأهانوا المرأة فصارت هذه ملكة الجمال وما يسمى هذه الأفلام أو ما يسمى واحد بيزني يقول لك لا أصله بيمارس حقوق الإنسان الحرية حقوق هؤلاء بيمارس الحب يا جماعة الزنا اسمه الحب يعني المصطلح غيروه يقول لك أصله كان بيمارس حب بيمارس الحب لا لا لا فالعرب المساكين لأنه عندهم ما يسمى هذه المثالية في العذرية مثل امرأة القيس وعند المجنون ليلى وهؤلاء الذين كانوا بيحب للحب هكذا ويتغزل في المرأة ويتخيلها بهواها هكذا بدون مس وبدون شيء لا أنا المسألة حب مادي حب يعني زنا خلاص يعني لو مجنون ليلى او مجنون لبنى او مجنون المجانين العرب هؤلاء اللي كانوا بعشاق هؤلاء لو احياهم الله في ايامنا لماتوا من فوريا عندما يرون هذا الابتذال للمرأة ما كانوا يتخيلون ذلك ولا يتمنون ذلك تخيل عندما هذا هو الحب الرجل كان له شعر مختلف خالص في الموضوع لا والله هذا كذب هذا إجرام للمرأة هذا عدوان على المرأة حتى في بحكم الجاهلية القديمة وذلك هذا غيروا هذه أنشأوا هذه البارات وهذه الدكاكين بحكم إنها حرية الممارسة الحقوق الإنسان العادية أن واحد يمارس حقه يا أخي في أنه يشرب يزني يعمل أي شيء وهذا مرعي بقوانين فمؤسسات لرعاية الدعارة مؤسسات لتدمير الإنسان وصارت لها حماية معينة ولذلك الناس تقول طب ولما لا يتنزل النصر عليه تنزل على إيش أن تطهروا أنفسكم أولا أنتم مجتمعاتكم خراب نخر فيها السوس هذه المجتمعات الإسلامية أصلا نخر فيها السوس فيها خراب وزنا وفساد ووصل الأمر إلى الشذوذ في بلاد المسلمين بلاد المسلمين فيها شذوذ شذوذ جنسي وسحاق وكل ما تتخيلونه الآن وأشياء هذه وناس صارت لها أندية يتوعدون بالإنترنت وفي المقاهي في بعضهم في المغرب وبعضهم في تونس وبعضهم في الجروبات في مصر وغيرها بيتوعدون على بعض المقاهي شواذ بيجلسون وعبد الشيطان وعبد الشيطان معظمهم شواذ أيضا هذا هؤلاء في الخليج زواج امرأة رجل من رجل وامرأة من امرأة حتى في الخليج وهؤلاء من الحكومات اللي هي النفطوية والمحميات النفطية هذه هؤلاء أيضا في لا شذوذ وليست القضية تعدت الآن تعدت قصة الزنا فقط المسألة أكبر من هذا أيضا فساد ولذلك نخشى أن تنزل قارعة من السماء تحل علينا تدمرنا تدميرا لذلك بيصلت الله سبحانه وتعالى على من صلت علينا هؤلاء الصليبيين صلت علينا الأمريكان صلت علينا من يحتلون بلادنا صلت علينا السيسي وصلت علينا هؤلاء العلمانيين والملحدين هم هؤلاء لماذا؟ لأننا لم نطهر أنفسنا ذاتيا ولم نتحرر ذاتيا من هذه الأمراض وهذه الأوجاع ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن رغم أنه بيّن هذه الجريمة وبيّن خطورتها وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق الصارخ حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة الإنسان مفتوح له التوبة لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم في أول الخطبة يقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ليس إثما واحدا أثاما ذنوبا كثيرة يضاعف له يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذليلا مهانا لكن انظر إلى رحمة الله فتح باب التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له انظر لإلا من تاب وآمن نظرا لأن القضية خطيرة قضية أعراض وهي من قضايا الكليات الخمس الكبرى مصالح الإسلام الكبرى حفظ الأعراض حفظ العرض هذا إلا من تاب وآمن. توبة فقط لا، ده توبة وآمن. انظر يعني كان يجدد إيمانه يعني. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، لاحظ عمل عملا يعني مفعول مطلق بيأكد عمل عملا صالحا وليس أي عمل، عملا صالحا. كل هذه شروط التوبة. إذا أردت أن يكفر الله عنك ما أنت فيه وأن تتوب عن داء الزنا لو كنت زنيت من قبل، أو تفكر في الزنا، أو أنك تحوم حول هذه الجريمة، تذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى وتذكر أن الله يقبل توبتك أيضا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ماذا سيحدث له؟ انظر رحمة الله سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ماذا سيحدث له؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم، السيئة ستتحول إلى حسنات بشرط، بس بشرط هذه الشروط، عملوا عملا صالحا وتابوا وأنابوا إلى الله. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هي من صفاته أنه غفور، من صفاته أنه رحيم، وذلك يفتح التاب. ولذلك الذي ابتلي بمجلة جنسية أو مجلة فيها صور عارية، احرق، قطع، مزق هذه المجلة. إذا ابتليت بأن تدخل على موقع في الإنترنت وهذا الموقع يجرك، لأن أحيانا حب الفضول، في بعض الناس تحب الفضول، حب تدخل على الفضول، اتق الله وتذكر أن الله مطلع عليك وأن الله لن ينظر إليك إلا نظرة مقت. اتق الله واسحب واقفل، اغلق هذا الموقع، أو اخرج أصلا من الحجرة، أو افتح الحجرة يا شاب، أو افتح الحجرة يا زوج، أو افتح الحجرة يا زوجة، لأنه ممكن بعض الأزواج ما لا يغرنك أن الشباب فقط هم الصغار هم اللي بيعملوا هكذا، لا ممكن واحد كبير. ورأينا ومن استفتانا ومن يشكون إلينا من أزواج وزوجات، واحدة تدخل على زوجها عمال يتفرج على مواقع فاضحة، أو هو يدخل عليها فجأة وجدها بتشاهد أفلام فاضحة في إما في الفضائيات أو غيره، مصائب من مصائب المسلمين للأسف الشديد موجودة في الزوج. طب أنت ربنا عفك وعندك زوجتك وانت عندك زوجك، لماذا تلجؤون إلى هذه المعاصي وإلى هذه الفواحش؟ توبوا إلى الله سبحانه. إذا رأيت وحب الفضول، لأن الريموت كنترول فيه أكثر من 2000 قناة ولا 20,000 قناة عمالين يلعبوا. تعالى من بعد واحد مختال لوحده، لا يوجد رقيب ولا أحد. هنا اختبر إيمانك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب انت تريد تختبر ايمانك، جالس لوحدك والمعاصي امامك، اغلق التلفاز، اغلق هذا القناة، ابتعد عن هذه المجلة، احرقها، ازلها، توب الى الله، استغفر، قم غير المكان بسرعة، انها كلها او قناة فضائية وانت بتعمل قناة، اغلق، اعملها اغلاق، امسحها خالص من هذه القائمة التي لديك في الانترنت، في الفضائيات او في التلفاز، امسح، اتغير، ابتعد عن المعاصي. سبحان الله، من يبتعد عن المعاصي لله؟ فالله سبحانه وتعالى يعوضه من الطاعة ما لم يكن يتخيل. انظر، تبتعد عن المعاصي ربنا يبدلها لك حسنات ويضاعف لك ويشغلك بالطاعة، تجد نفسك مشغولة بالطاعة. ولذلك الذي يشغل نفسه بالطاعة لا يجد وقتا للمعصية، والذي يشغل نفسه بالمعصية، لماذا الناس تنشغل بالمعصية؟ لأنها ليست في طاعة، لا يحب ينشغل بالطاعة، حتى اشتغل بالمباح ليس معناه الطاعة، يعني هتكون تصلي وتسجد وتتعب، لا، ممكن تشتغل بالمباح عادي، لا تتكلم، لا تفعل شيء، ما هذا مباح، لا تتكلم، تفعل أي شيء، اعمل ما أحله الله لك وخلاص. لكن أن تتلصص وتسرق، تخيل لو أنك مت كده، واحد مات وهو امامه خمره، زجاجه خمره، او بيزني، او بيعمل العاده السريه، او بيعمل اي شيء في الخفاء ومات، ودخلوا عليه هكذا. تخيل الفضيحة في الدنيا والفضيحة في الآخرة، أنك بتبعث على آخر عمل عملته في حياتك مت عليه. يعني الناس ما شاء الله، هذا جاء يصعب في دمه، وهم المجاهدون أصحاب الأوسمة الكبيرة، وهؤلاء الصائمون دخلوا، هؤلاء كانوا صائم، وهؤلاء المخبتون، وهؤلاء التائبون العباد الزهاد، وهؤلاء الذين كانوا يقيمون الليل، وهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف عن المنكر، وهؤلاء الزنا، وهذا الذي مات على فاحشة، وهذا الذي مات على معصية، وهذه المرأة التي ماتت على فاحشة. اختر لنفسك أي منظر يحبك، تحب أن يراك الله ويراك الناس يوم القيامة، فضيحة يوم المحشر. لما يا عبدي فعلت ذلك وقد نهيتك؟ ماذا؟ أعدد لنفسك جوابا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى كل عصاة المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابناء إمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم فرج كرب هذه الأمة، واكشف الغمة، وانصر إخواننا المجاهدين المستضعفين الموحدين في كل مكان، وفرج كرب إخواننا المسجونين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.